بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت الروم فما كان الله كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. ويوم تقوم الساعة ولن يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. وله الحمد في السماء يخرج الحي من الميت ويخرج ورحمة تريد الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل إلى قومهم فجاءوا حسين فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها فَإِنَّكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ.